الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدناه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السعيد رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص تقربا لله تبارك وتعالى. ذلك الصائم يمسك عن الطعام والشراب وعن الجماع وغير ذلك مما أمر الصائم أن يمسك عنه في وقت مخصوص في رمضان، ويراد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو ركن وفريضة فرائض الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. والصيام ركن في من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. كتب بمعنى فرض، وهذا نص بأن الصيام فرض، وأنه كان مفروضا على الأمم السابقة. وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع العلماء، أي صام 9 رمضانات بعدما فرض الله تبارك وتعالى عليه الصيام. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. وهذه شروط وجوب الصوم. يقول: يجب صيام رمضان على كل مسلم، فلا يصح الصيام من الكافر، ولا يؤمر به ولو فعله ما صح منه. لماذا؟ لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح إلا مع الإيمان، كما قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فصار الكفر مانعا من قبول الأعمال، وذلك لا يصح الصيام إلا من مسلم، ولا يخاطب به إلا المسلم. قال: بالغ، لأن الصبي لم يجب عليه الصيام لسقوط قلم التكليف. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ومراد القلم قلم التكليف. فيصح الصيام من الصغير ويؤجر عليه، لكن هل يجب؟ فهذه الشروط شروط الوجوب، شروط الوجوب. قال: عاقل، لأن المجنون لا يجب عليه الصيام للحديث كما ذكر: رفع القلم عن 3، ذكر منه المجنون حتى يفيق. قال: قادر على الصوم. فالصيام لا يصح إلا مع القدرة. وهذا هل هو خاص بالصوم أم يشمل كل ما فرض الله؟ كل ما فرض الله تبارك وتعالى من أعمال البدنية لا يجب إلا عند القدرة، لعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والذين يطيقونه أي يقدرون على أن يصوم. كان في أول الإسلام يجب الفدية، وكان الصوم مستحبا، حتى أنزل الله جل وعلا الشهر رمضان الذي ينزل في القرآن، حتى أنزل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ففرض الصيام. أما في أول الإسلام فكان الذي يجب على من يقدر على الصيام يجب عليه الإطعام ويستحب له الصيام. قال: وأن تصوموا خير لكم، إلى أن أنزل الله: فمن شهد منكم، أي من أدرك الشهر، فليصم، فأوجب الله جل وعلا الصيام على القادرين. فقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، أي على الذين يستطيعونه فدية، فدل على أن الصيام لا يجب إلا عند القدرة. فمن عجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض فإنه لا يجب عليه الصوم، وإنما تجب عليه الفدية كما سيأتي. قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي يجب الصوم بأحد أمرين: إما أن يرى الهلال أي هلال الشهر. ومتى يرى؟ متى يترى الهلال؟ يترى الهلال في ليلة 30 من شعبان، أي إذا مضى 29 يوما من شعبان ترى الناس الهلال. ومتى يرى الهلال؟ في الظهر، قبل الغروب، بعد الغروب، بعد الغروب، أي ترى الهلال بعد الغروب. فإذا غربت الشمس تروي، فالرؤية الهلال علم أن غدا أول ويش رمضان، وإن لم يرى الهلال أتممنا شعبان 30 يوما. وعلى هذا فإن الشهر يثبت برؤية الهلال أو بإتمام إكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، فعلق الصوم وجوبه على رؤيته. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، إذن يصام لرؤيته، أي بسبب رؤيته، ويفطر إيش؟ إذا رؤي هلال شوال. قال فإن غم عليك، أي حصل غيم، إما بسبب وجود غيم أو قتر أو ريح أو ما شابه ذلك مما يحول دون رؤيته فلم يروه، قال فاقدروا له. فاقدروا له فسرت في الحديث الأخرى في الألفاظ، قال فاقدروا له 30، وفي حديث آخر في لفظ فأكملوا عدة الشعبان 30. إذن فاقدروا له بمعنى فأكملوا عدة الشعبان. إذن يصام رمضان إما برؤية هلاله يتراءى في ليلة 33 من شعبان، فإن لم يرى الهلال فإنه إيش؟ يتمم شعبان 30. إما إذا لم يرى الهلال سواء كان هناك غيم أو كان هناك صحو فلم نكمله، يجب أن يتمم شعبان كم؟ 30 يوما. إذن لا يصام إلا لرؤيته أو بإتمام شعبان 30. لكن لو جاء ليلة 31 من شعبان ولم نرى الهلال، هل نقول لا نكمل اليوم أيضا؟ لا، بمجرد إذا لم يرى في ليلة 30 متى ما كمل شعبان انتهى، نصوم حتى لو لم نرى الهلال، لنص الحديث. قال الشيخ يصام برؤية عدل لهلاله، أن يكتفى في ثبوت دخول الشهر عدل. ومن هو العدل؟ اللي اسمه عادل. العدل هو الذي سلم من أسباب الفسق وخوارب المروءة. ما هي أسباب الفسق؟ إما ترك الواجبات أو فعل إيش؟ محرم. رجل يشرب الخمر، عدل أم غير عدل؟ غير عدل. يسرق، غير عدل. يترك الصيام، غير عدل. يترك الصلاة، غير عدل. فالعدل من سلم من أسباب الفسق وخوارب المروءة. هناك أمور غير محرمة شرعا لكنها تسقط إيش؟ مروءة الإنسان، بحيث يتكلم الناس فيه. رجل في هذا البلد يمشي بفنيل علاك، تمشى أحسن ما يكون، حرام ولا مو حرام؟ ها؟ حرام ولا غير حرام؟ غير حرام، لكن هذا يسقط مروءته. ولذلك هذا لو شهد في المحكمة قبلت شهادة، ليس لأنه فاسق لكن لأنه يفعل أشياء إيش يذم عليها. واحد مطيرش حاط له قاعد فوق السطوح يطير لوت وما لوت والسوالف، هذا أيضا تسقط مروءته. فالشاهد أن العدل إذا رآه عدل لم يظهر منه أسباب فسق ولا خوارم مروءة ورآه صمنا، ولو لم يره إلا واحد، لكن بشرط أن يكون إيش؟ عدلا. وقوله يصام برؤية عدل يشمل العدل، يشمل العبد والحر أيضا، لو رآه عبد أو رآه إيش حر، ويشمل الذكر والأنثى حتى لو رأته امرأة. لماذا تقبل شهادة المرأة هنا؟ لأن الخبر شهادة مالية أو حقوق الأدمية ولا شهادة دينية؟ شهادة دينية. وإذا كهذا أمر يؤتمن الناس عليه فهو أمر ديني، فاستوت فيه المرأة والرجل، فهذا لو رأته امرأة من عدول النساء قبلت شهادته. ويدل على أنه يكتفى برؤيته واحد قول ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. ظاهر الحديث أنه لم يره إلا من؟ إلا ابن عمر، إذ لو رآه مع ابن عمر غيره لقال، فصام بناء عروية ابن عمر، فدل على أنه لو رآه عدل صمنا. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، أي الشهر الوحيد الذي يقبل فيه عبد واحد هو شهر رمضان، أما بقية الشهور لا يقبل إلا إيش؟ عدلان، حتى خروج الشهر، أي في شوال ليلة 30 من رمضان ترى الناس هنا، وأتى عدل ثقة عالم علماء فقهاء المسلمين وقال رأيت الهلال وليس معه أحد إلا هو وهو عالم كبير، نثبت خروج الشهر ونثبت دخول شوال؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يقبل في غير رمضان إلا إيش؟ إلا عدنان. والدليل على ذلك، وهذا بإجماع العلماء، الدليل على ذلك الإجماع، ولحديث أمير مكة أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرواية للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث يشمل جميع الشهور، وإنما خص دخول رمضان بحديث من؟ حديث ابن عمر، فدل على أنه لا يدخل، لا يخرج الشهر إلا برؤية عدل، فإن رآه عدل لم يفطر المسلمون. قال الشيخ ويجب تبييت النية. نعم اقرأ. قال رحمه الله ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، أي يجب أن ينوي الإنسان الصيام قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن ينام ويستيقظ بعد طلوع الفجر ثم ينوي الصيام بعد ذلك إذا كان الصيام إيش؟ فرضا. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام. إذن حتى لو أنا أرام الإنسان قبل أن يعلن دخول الشهر ورأى يستيقظ بعد الفجر، نقول إيش؟ بيت النية قبل أن تنام بأنه إن كان إن أعلنوا فأنت صائم. لكن لو لم ينوي الرجل دخول الشهر، لم ينوي الصيام، يعني بمعنى درع الفجر وهو لم ينوي الصيام ثم طرأت النية بعد في الفرض، هل يصح صومه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يبيت النية من الليل، لم يبيت النية من الليل. وما هي النية؟ هل هي باللسان؟ لا، النية في القلب. والفعل قد يكون نية، رجل تسحر، أليس السحور نية؟ نية. ولماذا تسحر؟ لأجل هذا. قال وأما النفل فيجوز بنية من النهار، أما النافلة فيجوز لك إيش؟ أن تستيقظ بعد الفجر ولم تنوي صياما ثم تطرأ النية بعد بشرط ألا تكون قد أكلت. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها كما صح في صحيح مسلم فقال عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صام. إذن هو لم ينوي الصيام وإنما جاء يطلب الطعام فلم يوجد، فقال إذن أصوم. فدل على أنه يجوز في النافلة أن ينويها من النهار، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك. وهذه النافلة هي النافلة المطلقة، أي نفل غير مقيد مطلق. أما إذا أراد الإنسان فضيلة يوم جاءت الشريعة بفضيلته، كان يريد أن يصوم عرفة أو عاشوراء أو تسع وذي الحجة أو يوم الاثنين والخميس، لا بد أن ينوي من الليل، لأنه لا ينال فضيلة الصيام الاثنين إلا أن يصوم إيش؟ إلا أن ينوي قبل هذا، فيستغرق اليوم كله. لكن يوم مطلق هكذا فيجوز له. أما الفرض والصوم المحدد فإنه لا بد أن ينويه من الليل. قال الشيخ رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام، ممن يرخص لهم في الفطر ويقضون بعد ذلك، المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر. ويدل على ذلك قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فلهم أن يفطروا وأن يصوموا الأيام التي يفطروها بعد. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فذكر الله المريض وذكر من؟ المسافر. لكن الشيخ يقول المريض الذي يتضرر بالصوم، معنى هذا أن ليس كل مرض يبيح الفطر، ليس كل مرض، إنما المرض الذي يحتاج أو يتضرر بالصوم. مثال ذلك ألم في البطن في الرأس يبيح الصوم ولا يبيح؟ يبيح الفطر قصدي؟ يبيح. ما كيف تسكنه إلا بأكل الدواء؟ لكن أي مرض لا يتضرر بالصوم، أي بمعنى صمت أما أفطرت لا يؤثر فيه، فإنه لا يجوز لك الفطر، وإنما المرض الذي يشق معه الصيام أو يحتاج إلى أن يزيل آلام المرض بالفطر فله أن يفطر، سواء وجع ضرس، وجع رأس، سخونة، أي شيء من هذه الأشياء. قال الشيخ رحمه الله: والمسافر كذلك لهم الفطر ولهم الصيام. قول الشيخ لهم الفطر والصيام، أي لو صام المريض الذي يشق عليه الصيام صام حتى أكمل، صح من الصيام ولا من صح؟ صح، لأن الفطر المريض رخصة، مع أن المستحب في حقه إذا كان يتأذى أن يصوم، لأن الله عز وجل لا يطلب تعذيب الإنسان نفسه. وكذلك المسافر إن شاء صام وإن شاء إيش أفطر، لكن أيهما أفضل في حقه؟ أفضل في حقه، قال بعض العلماء الصيام أفضل، وقال بعضهم الفطر، والصحيح أن الأفضل في حقه هو الأيسر، فإن كان أيسر له أن يصوم من غير مشقة فيصوم، وإن كان أيسر له أن يفطر فيفطر، لكن الشاهد لهما الفطر والصيام، فهما من أصحاب الرخص بنص الآية. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. امرأة حاضت حتى لو طرى عليها الحيض قبيل الغروب، صامت من أول فجر قبيل أن تغرب الشمس بدقيقة نزل عليها الحيض فسد صومها، وعليها ماذا؟ عليها القضاء. إذن الحائض والنفساء هل يصح منهم الصوم ولا ما يصح؟ ما يصح، لو صامت ما صح، لكن المريض والمسافر لو صام صح، لكن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، لقول عائشة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست الحائض ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقال لما قالت معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأجمع العلماء على أن الحائض والنفس لا يصح منهم الصيام ويجب عليهما القضاء، لا يصح منهم الصيام ويجب عليهما القضاء. قال: والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. الحامل والمرضع يوجه إذا خافت على ولديهما، الحامل خافت إذا صامت أن يؤثر ذلك على الجنين، والمرضع إذا خافت إذا صامت أن يؤثر ذلك على إيش؟ على الحليب فيقل على الجنين. هل ظاهر كلام الشيخ أنه لا تفطر الحامل والمرضع إلا إذا خافت على ولديهما؟ طيب لو جاءت حامل وقالت: يا أخي خاف على نفسي أنا أضعف، إذا صمت وأنا حامل ما أخاف على الجنين، أخاف على نفسي. وكذلك المرضع قالت: يتعبني ذلك ويشق علي. الصحيح أنه أن الحامل المرضع يجوز لهما الفطر مطلقا، سواء خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، بمعنى الحامل والمرضع يرخص لهما في الفطر. والدليل قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بأنه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع أنهما يفطران، أنهما إيش؟ لهما الفطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع، أي أن الصوم موضوع عن الحامل والمرضع، بمعنى لا يجب عليهما، إن شاءت أفطرتا وإن شاءت إيش؟ صامتا، لكن إذا أفطرتا فإنهما يقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكين، أي يجمعان ماذا؟ بين الإطعام وبين القضاء، يجمع بين الإطعام وبين القضاء. أين الدليل؟ ليس هناك دليل. صحيح يدل على الحامل المرضع إذا أفطرتا تقضي وتطعم، بل الثابت أحد أمرين: إما أن تقضي وإما أن تطعم، إما أن تقضي وإما أن تطعم. وقد ثبت عن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الحامل المرضع إذا أفطرتا أطعمتا، لكن لو قضتا صح ذلك، والأولى لهما إيش؟ القضاء، إذ هو أبرر الذمة وأبعد عن خلاف العلماء. لكن لو كانت المرأة الحامل المرضع يعني بمعنى تحمل، ثم إذا وضعت حملها أرضعت واستمرت الرضاعة سنة سنتين ثم تحمل، أي يستمر عليها الحمل والرضاعة، الحمل والرضاعة، أي لا تتمكن من القضاء، ماذا تفعل؟ تطعم. لكن التي ترضع ولدها 26 والنان والنيد والسوالف هذه نقول ليش أفضل لها القضاء خروجا وإبراء للذمة. لكن أن تجمع بين القضاء والإطعام الصحيح أنه ليس هناك دليل يدل عليه. قال الشيخ رحمه الله: والحاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. من عجز عن الصوم سقط عن وجوب الصوم، لكن وجب عليه بدله. ما هو البدل؟ الإطعام. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس في قول الذين يطيقونه، قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا أفطرتا أطعمتا عن كل يوم مسكين. فدل على الرجل الكبير الذي شق عليه الصوم، والمرأة كذلك، أنه يجب عليها الإطعام إذا كان يشق عليه الصوم. قال: أو مرض لا يرجى برؤه. المرض أنواع: مرض يرجى أن يشفى منه، رجل فيه حمى، فيه سخونة، فيها كذا، يرجى أن يشفى منه. وهناك أمراض لا يرجى أن يشفى منها، أي تدوم في الغالب، كمرض عندنا السرطان والكبد والأشياء التي قد يشق على المريض الصيام. المرض بالأمراض التي يشق عليه الصيام، وهذا المرض في الغالب أنه لا يشفى منه، يستمر معه، وهذا المرض يمنعه من الصيام أو يشق عليه، فهنا يصبح كالعاجز، كالرجل الكبير. فالواجب في حقه ماذا؟ الإطعام فقط، لأنه يدخل في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يجب عليهم الطعام. قالوا: من أفطر، نعم، فعليه القضاء فقط. من أفطر فعليه القضاء فقط، أي لا يجب عليه إيش؟ إطعام، حتى الحامل المرضع على الراجع. يقول: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو منع. ذكر الشيخ رحمه الله المفطرات هنا. أما الأكل والشرب فبإجماع العلماء أن الأكل والشرب يكون مفطرات الصيام، لقوله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أي جعل الله نهاية الأكل والشرب متى؟ طلوع الفجر. وهذا بإجماع العلماء. والأكل سواء أكل من فمه، أكل من أنفه، أكل عن طريق الوريد، كل ما هو إيش؟ يغذي البدن بالشراب أو بالطعام ويقوم مقام الطعام والشراب فهو طعام الشراب. فالمغذي وما شابه ذلك كله سواء أخذه عن طريق المعدة عن طريق الوريد كله. أما الذي يدخل كالإبر للعلاج فقط ولا تقوم مقام الطعام والشراب فهذه لا تفطر. فالشاهد الأكل والشرب بإجماع العلماء أو ما يقوم مقام الأكل والشرب كالمغذيات اليوم. قال: أو قيء عمدا، أي من المفطرات أيضا أن يقيء عمدا. ما معنى عمدا؟ يتعمد أن يدخل يده حتى يقيء، أو يتعمد رؤية شيء حتى يقيء. أما لو إنسان غلبه القيء يعني بطنه حاش ألم في بطنه فقاء غير متعمد، هذا لا يفطر. أو رأى شيئا كرهه ولم يتعمد رؤيته فقاء، هذا أيضا لا يفطر. إنما الذي تعمد أن يقيء هذا هو الذي يفطر. والدليل على ذلك حديث أو قول ابن عمر رضي الله عنهما: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. ذرعه أي غلبه القيء فلا قضاء عليه، يتم صومه. ومن استقاء أي هو الذي تعمد القيء فليقضي. وهذا محل إجماع من العلماء، أو هما قول عامة أهل العلم، لا أذكر فيهم في إجماع. ويدل عليه أيضا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر. فأفطر تعليق إيش؟ الفطر بسبب إيش؟ بسبب القيء. دل على القيء المتعمد يفطر، أما إذا ذرعه وغلبه فلا يفطر ويكمل صومه. قال: أو حجامة. ما هي الحجامة؟ إخراج الدم بالطريقة المعروفة هذه، يشرخ ومن الرأس من الصدر من الركبة من أي مكان. ومثل الحجامة أيضا إخراج الدم من إيش؟ من الوريد إذا كان كثيرا. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فظاهر أفطر، أما الحاجم كيف الذي يأخذ الدم؟ لأن الحجامة كانت بالفم، فالحاجم لا يأمن أن يدخل في جوفه شيء من الدم، لكن إذا تيقن أنه لم يدخل في جوفه شيء من الدم لا يفطر. أما المحجوم فيفطر، وهذا حديث نص. ويقاس على الحجامة إخراج الدم بكثرة دم الحجامة، فلو أخذ الإنسان تبرع بالدم من الوريد أو ما شابه ذلك فإنه يفطر. أما أخذ دم قليل كالتحلل وما شابه ذلك فلا يفطر، لأنه دم قليل، وإنما الذي يفطر الحجامة أو إخراج دم بقدر ما يخرج في الحجامة. قال: أو إمناء بمباشرة. إمناء بمباشرة بمعنى أن يخرج الإنسان المني عمدا. بماذا؟ إما أن يستمني بيده، أو أن يباشر يقبل زوجته، أو أن يضمها، أو ما شابه، أشأن تعمد أن يمني. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدل على أن الصائم يدع الشهوة، ولا شك أن الإمناء من أعظم إيش؟ الشهوة، المراد هنا الشهوة بجماع أو باسمه. لكن لو أمن من غير تعمد، نام واحتلم، يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر إلا أن يكون عمدا، فلو احتلم لا يضره ذلك، يتم صومه. قال إلا من، إذن هؤلاء كلهم من أفطر بهذه الأشياء كلها عليهم القضاء فقط، أي لا يلزمون بشيء زاد على القضاء، إلا من أفطر بجماع فهذا كفارته غير كفارة القضاء. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، أي يجمع بين القضاء وبين الكفارة. وما هي الكفارة؟ قال يعتق رقبة. فإن لم يجد، كحال اليوم لا يوجد عبيد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يقطع بينهما، وإذا قطع بينهما يوما من غير عذر فإنه يستحلف من جديد. قال فإن لم يستطع، من الذي لا يستطيع؟ الكبير العاجز المريض الذي لا يقوى على استمرار الصوم، مو الشاب قد يقول ما أقدر، لا يقدر. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذن هذه، إذن يجمع المفطر بجماع بين قضاء وبين كفارة. الدليل حديث الصحيح الذي جاء رجل يقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكه؟ قال وقعت على أهري في رمضان، أي جاء معنا في نهار رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا والله يا رسول الله لا أجد غير رقبتي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وهل أصابني ما أصابني إلا بسبب الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينة، أو قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال لا. ثم جاء أو جاء بما بطعام إلى النبي عليه السلام فأعطاه، قال كفر، قال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فأعطاه. الشاهد أن هذا الحديث بيّن بأن الذي أفطر بجماع أنه عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يستطع أو لم يجد، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعجز أو كبر أو مشقة شديدة فإنه يطعم 60 مسكينا. لكن يقول الشيخ فإنه يقضي ويعتق، يجمع من القضاء والعتق، ولكن الراجح أنه أنه يعتق فقط، أي يكفر فقط. لماذا؟ لأن الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء، وهذا هو الراجح، ليس فيه أنه أمره بالقضاء، وعلى هذا فيكفر فقط. فلو جامع في يومين كم شهر عليه؟ شهرين، 4 أشهر. لو واحد قال لك والله 10 أيام وأنا أجامع، كل يوم أجامع، نقول الله يعينك إن شاء الله، 2 × 10 هذا كم؟ 20 شهر. لكن تصوم شهرين متتابعين وتقطع ثم تصومها للمدر. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا صومه، ولو كان أكله كثير، أكل غدا ذبيحة كاملة، ناسيا لا شيء عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو رأيت رجلا يأكل تنبهه ولا تسكت عنه؟ تنبهه، لأنه منكر، يجب تغيير إيش منكر. نعم هو منكر في الصورة الظاهرة وإن لم يكن رجله آثما. هل هذا يخص الأكل والشرب؟ الصحيح أن كل مفطر، رجل جامع زوجته ناسية أنه في رمضان، الصحيح أنه إيش؟ لا شيء عليه ويتم صومه. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أفطر يعم إيش؟ جميع المفطرات. وعلى هذا فلو فعل الإنسان أي مفطر ناسيا صومه فإنه لا شيء عليه ويتم صومه. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وهذا يدل على استحباب تعجيل الفطر. ما المراد بالفطر؟ أنا أقول لكم لا. هذا رجل لما أذن أكل تمرة ولم يأكل الفطور إلا في الساعة 12 ليلا، عجل الفطر ولا ما عجل الفطر؟ إذن التعجيل الفطر مو تضرب الحط لك تقول نعجل الفطر، تعجيل الفطر أن تأكل ولو تمرة لو تشرب ماء، أي تؤخر الفطر. فمن أكل تمرة وشرب جرعة ماء هذا قد الفطر. وهذا يدل على أن هذا من السنة، بل هذا من علامات الفارقة بين المسلمين وبين غيرهم. وقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس، فدل على أن هذا من شعائر الإسلام مخالفة لهدي المشركين. وقال تسحروا فإن في السحور أو في السحور، السحور هو الأكل، السحور هو فعل التسحر، ويصح هذا وهذا بركة، فهذا يدل على استحباب إيش؟ أن يأكل الإنسان السحور أو السحور، وأنه لا يتركه، حتى جاء عن النبي عليه السلام حتى لو تجرع جرعة ماء، حتى لو شبعان اشرب بس جقمة ماء هذا بنية السحور، فإنه ينالك بركة، بركة لاتباع السنة، وبركة في الجسمية يجدها الإنسان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. ويدل على استحباب أن يفطر الإنسان على تمر. وجاء في حديث آخر فليفطر على رطبات، ولك السنة أن يفطر على رطبات. تعرف الرطب؟ والفرق بين التمر تعرفه الرطب، الرطب مو الخلال، إنما الرطب نرطبها، يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى حسى حسوات من ماء، هذا أفضل ما يبدأ به الفطور. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، والمراد بقول الزور ماذا؟ كل كلام محرم، الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والكلام المحرم، وليس الشهادة، مراد قول الزور كل كلام محرم. قال من لم يدع قول الزور والعمل به، أن يعمل سب الأشياء المحرمة والعياذ بالله، والجهل أي التعدي على الناس، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يبين بأن المقصد من الصيام ليس الإمساك على الطعام والشراب، وإنما الإمساك الجوارح عن المحرمات، فهم باب التربية والترويض للنفس على أن يلزم الإنسان نفسه على طاعة الله. فمن لم يترك محرمات ما فاده إيش؟ ترك الطعام والشراب. فإن الله جل وعلا إنما أراد ترك الطعام والشراب الذي مباح حتى يبين بأنهم باب أولى أن يترك إيش؟ المحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وليه كأبنائه كأبيه كأخوانه. ولماذا ذكر الولي؟ هل لو صام عنه غير وليه يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن في الغالب أن الولي هو أقرب الناس وهو أكثر الناس حرصا على أن يقضيه. من مات وعليه صيام، ظاهر الحديث أنه يعم كل صيام، أي لو مات الإنسان وعليه فريضة من رمضان تركها، أي رجل سافر في رمضان وأفطر على أن يقضي ثم رجع إلى بلدته، طبعا هو مخير أن يقضي إلى أن يأتي رمضان، مخير، أخر شهر شهرين ثم مات وعليه عشرة أيام من رمضان سامه في سفر، ظاهر الحديث يدل على أن كل من مات وعليه صيام فرض أنه يصام عنه، لكن الصحابة فسروا هذا الحديث بصيام النذر فقط، وهذا هو الراجح، بأن من مات وعليه صيام أي صيام نذر، فرجل قال لله علي أن أصوم عشرة أيام ثم مات ولم يقضي ولم يصوم فإنه يصام عنه، يجوز لوليه ولغير وليه، لا ليس وجوبا وإنما يجوز، ومن صام عنه برئت ذمته. لكن صيام الفرض وهو رمضان إذا مات وعليه صيام لم يقضه فإنه لا يصام عنه، وإنما هناك بدل الصيام، ما هو بدل الصيام؟ كفارة، أليس إذا عجز الإنسان عن الصوم يكفر؟ فإذا مات عجز عن الصوم فإنه يكفر، وذلك لا يصام عن من ترك إيش؟ من من من من عليه صيام فرض، وإنما يطعم عنه، عن كل يوم تركه مسكين. فهذا الحديث فسره الصحابة بأنه صيام النذر وليس صيام الفرض. نعم. قال رحمه الله وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم. يقول الشيخ: وسئل هنا، يتكلم الشيخ رحمه الله عما يستحب من صيام النفل، قال: وسئل عن صوم يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم وهو بعرفة إنما لغير الحاج، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فدل هذا على فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتين. وسئل عن صيام يوم عاشوراء وهو العاشر المحرم، فقال: يكفر السنة الماضية. وصح عنه أنه قال أنه حث على صيام التاسع، قال: لأن بقيت إلى قابل أصومنا التاسع، فدل على استحباب أن يجمع مع عاشوراء التاسع. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فدل على استحباب صيامه وأنه يرغب أن يصوم الإنسان يوم الاثنين. وصح عنه أنه إيش؟ أنه رغب في صوم يوم الخميس، قال: حتى على صيام يوم الاثنين والخميس، قال: فإنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فيصحب صيام يوم الاثنين والخميس أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فيه ترغيب صيام ستة أيام من شوال خصوصا، ولا تشترط أن تكون إيش؟ مرتبة، بل يجوز أن تكون متفرقة. فإن صيام شهر رمضان الحسن بعشر أمثالها، عشرة أشهر وستة أيام الشهرين، هذا كأنه صام الدهر كله، السنة كلها. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وهي أيام البيض، أي الأيام التي تكون لياليها بيضاء لاكتمال القمر، فهذا أيضا يرغب في صومه ويستحب. وهذه الأيام هل يجوز أن يعني هل ينال الإنسان فضيلة صوم يوم الاثنين إذا نوى من النهار؟ ها؟ استيقظ يوم الاثنين ولم ينوي صياما ولم يجد أكل ثم نوى الصيام، نقول: لا تنال صيام يوم الاثنين. نعم، تنال بقدر ما صمت، لكن لن تنال الفضيلة كاملة. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وهذا بإجماع العلماء أن الصيام في يوم عيد الفطر والنحر محرم ولا يصح الصيام أساسا، لأنها أيام عيد المسلمين. قال: وقال: أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سميت بالتشريق لأنه يشرق فيها اللحم، يذبحون ضاحي يوم العيد ثم يجففونها في هذه الأيام، فسميت أيام التشريق. قال: أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فدل على أنها أيام لا يصام فيها. وهذا هو الراجح، أن صيام يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اللي بعد أن صيامه محرم. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رجل ما وجد هدي فلا بد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يصوم في هذه الأيام يجوز له. أما غير من لم يجد الهدي فلم يرخص لأحد في الصيام. فعلى هذا فالأيام التي يحرم صومها ما هو؟ يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق محرم صومها، وإذا صام الإنسان لم يصح منه الصوم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. إذن هذا أيضا يوم محرم أن يفرد الإنسان صيام يوم الجمعة، لكن لو صام معه يوما قبله الخميس والجمعة صح، أو صام الجمعة والسبت صح. فأما أن يفرد اليوم الجمعة فلا يجوز. فلو صام الإنسان جاهلا يوم الجمعة ماذا نقول له؟ نقول له أفطر. لكن إذا صادف الجمعة يوما جاءت الشريعة في فضيلته، كان صادف يوم عشراء يوم الجمعة أو يوم عرفة يوم الجمعة، فهنا يجوز صومه لأنه لم يقصد الجمعة وإنما قصد يوم عرفة. وذلك جاء في الحديث: إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، أن يكون معتاد يصوم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه الترغيب بالصيام إيمانا، أي تصديقا بأمر الله والتزاما واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، وفيه الترغيب بقيام ليلة القدر. وجاءت الحديث بين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيسن القيام جماعة كما هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواج بعده، وهذا يدل على سنية الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله تبارك وتعالى والتفرق، فيسن الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان التماس ليلة القدر. فالإنسان يعتكف ويعتزل الناس ويلتزم المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة، كان يذهب إلى قضاء حاجته أو يأتي بطعام لا ليس هناك من يأتيه به، فإذا خرج لحاجة لا يقضيها إلا هو جاز، يخرج ويرجع. والاعتكاف مقصد به أن يتفرغ الإنسان للذكر ولقراءة القرآن والتسبيح والتهليل لا للحديث ولقضاء الأوقات، وهذا من السنن التي كان يديمها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، أي لا يسافر، شد الرحال بمعنى إيش؟ السفر، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز له أن يذهب إلى أي مسجد قريب، كان يذهب مسجد في مدينة الصباحية أو مدينة كذا، لكن أن يذهب إلى مسجد يقصده سيسافر من أجله فإنه يحرم عليه ذلك، إلا إذا كان يطلب مسجد لذاته. أما لو سافر لأجل محاضرة في الدمام فهنا لم يقصد المسجد وإنما قصد ماذا؟ المحاضرة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يسافر إنسان يقصد مسجدا بعينه إلا هذه المساجد الثلاثة التي جاءت فيها الفضيلة. وهل هذا الحديث خاص بالمساجد؟ لا، الحديث يقول معناه أنه لا يجوز السفر إلى أي بقعة معظمة ويراد تعظيمها إلا المساجد الثلاثة. وعلى هذا فهل يجوز شد الرحل والسفر لأجل زيارة قبر أو ذهاب إلى مشهد أو ضريح؟ من باب يرى أنه لا يجوز. إذا كان مسجد أو قصد الإنسان مسجد أموي وسافر من أجله إلى دمشق حرم عليه ذلك، أو سافر لأجل مسجد الأزهر حرم عليه ذلك، فكيف أن يسافر إلى والعياذ بالله إلى قبر أو ضريح أو مشهد؟ فإن هذا الباب أولى أنه إيش؟ أنه محرم. وإنما الذي يجوز شد الرحل والسفر إليها هي هذه المساجد الثلاثة فقط، وما سواها من البقاع المعظمة لا يجوز السفر إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكتفي اليوم بهذا، نأخذ كم سؤال لأن عندي ارتباط. نعم شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل لو حددت الدولة هيئة لرؤية الهلال فهل نأخذ بقول أي أحد أم فقط رؤية الهيئة؟ رؤية الهيئة، أن مثلا على الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فإذا كان الناس تحت طاعة إمام والإمام أعلن الصوم نصوم معه، إن لم يعلن الصوم ولو أعلن تقول بلدة أخرى فإن لا نصوم، نصوم مع المسلمين مع أهل بلدنا ونفطر معه. نعم. هل يجب تبييت النية في صيام الاثنين والخميس؟ نعم، وأيام البيض؟ ذكرنا أن كل يوم يراد فضله كله جاءت الحديث فضله يجب أن يبيت النية من الليل إذا أراد فضيلته كاملة. نعم. هل يكون للعلم نصيب في شهر رمضان؟ يعني خص بس فقط الذكر وقراءة القرآن؟ العلم إذا كان شيء يسيرا ما يمنع من قراءة القرآن فلا بأس، وكان بعض السلف يترك حلقات العلم لكن لا بأس بشيء خاصة في التفسير وغير ذلك، لا بأس. نعم، لا بأس يشرب شيء من ماء أو يفطر على منظمة، أفطر متعمدا من غير عذر فإنه لا يقضي على الراجح. رجل أفطر هكذا تجرع عن حرمات الله فإنه لا يقضي ولو قضى ما نفعه ذلك، والدليل أنه لم يأتي دليل من الشرع يدل على أن من أفطر متعمدا يقضي، بل جاء حديث لكن الحديث لا يصح أن من أفطر يوما متعمدا لم يقضي ولو صام الدهر كله، لكن الحديث لا يصح. نعم، لا يجوز أن تزور قبر النبي الثابت أنه قبر النبي إذا كنت قريبا، أما أن تسافر لأجله لا يجوز. كيف؟ صلاة؟ أي نعم. أي هنا لم يقصد السفر لأجل القبور فلا بأس. أي نعم، لكن عموما قبور الصلاة وغيرها كلها كذب، لم يثبت قبر نبي قط إلا قبر نبينا وقبر إبراهيم عليه السلام فقط، وكل ما زعم من قبر الأنبياء كما نص الإسلام أنها لا تثبت. لا معنى إن شاء الله لا تعودها بس. نعم. جمع زوجته نهار رمضان. طبعا كل من أفطر متعمدا حتى لو طبعا فسد صومه، لكن ما نقول خاصة إذا أفطر متعمد يلا توكل على الله يلا استنت بقيت يومك، لا يجب أن يفطر لأنه يوم محترم، وقد تعمد الفطر نقول أمسك ولا تأكل شيء، وإذا خلص رمضان الله يعينك على الشهر إذا بعدد الأيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.